الأب الأب الأب رئيس الأسرة الأب رئيس الأسرة يوفر لأعضائها مطالب الحياة يوفر لأعضائها مطالب الحياة ويربيهم على الحب ويربيهم على الحب يحبه أولاده لأنه لم ينشئهم على الشر يحبه أولاده لأنه لم ينشئهم على الشر فهم يعيشون في وئام فهم يعيشون في وئام يتمنى الأب لأبنائه كل خير يتمنى الأب لأبنائه كل خير ولا يطمئن قلبه إذا شاهد أحدهم يئن ولا يطمئن قلبه إذا شاهد أحدهم يئن فيأخذه إلى الطبيب لاستئصال مرضه فيأخذه إلى الطبيب لاستئصال مرضه وإن سئل عن أولاده شكرهم وإن سئل عن أولاده شكرهم وهم يزودهم بنصائحه وهو يزودهم بنصائحه ويكافئهم أعمالهم ويساعدهم عند الشدائد ويكافئهم على أعمالهم ويساعدهم عند الشدائد ولهذا تجب محبته ولهذا تجب محبته الأب الأب رئيس الأسرة يوفر لأعضائها مطالب الحياة ويربيهم على الحب يحبه أولاده لأنه لم ينشئهم على الشر فهم يعيشون في وئام يتمنى الأب لأبنائه كل خير ولا يطمئن قلبه إذا شاهد أحدهم يئن فيأخذه إلى الطبيب لاستئصال مرضه وإن سئل عن أولاده شكرهم وهو يزودهم بنصائحه ويكافئهم على أعمالهم ويساعدهم عند الشدائد ولهذا تجب محبته.